الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. تقدم السلام عن قوله تعالى واحدا لا شريك له، وقد أقيمت البراهين على أنه واجب بذاته وواجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، وأن محض التحقق لا يتسنى ولا يتكرر. البراهين السابقة أقيمت على أنه واحد لا شريك له. الآن دخل المصنف إلى إثبات الأحدية، أي أنه أحد في ذاته، كما وأنه لا شريك له أحد في ذاته، أي لا جزء له، أي لا تركيب في متن واقعه، أي أنه صمد، فجاء الآن ليستدل على الأحدية بأدلة أن الأجزاء لو كانت واجبة الوجود بالذات لرجع ما فرضناه واجبا واحدا إلى واجبات المتعددة، لأن كل جزء مفروض بواجب الوجود لا بد وأن يكون واجبا بنفسه وبذاته، وما كان واجبا بنفسه وذاته كان غنيا عن الغير، وما كان غنيا عن الغير لا يكون له عليه السلام الارتباط بغيره إلا من باب الإمكان بالقياس. يعني نأخذ إلهين فنقول هذا يمكن بالقياس إلى ذلك بدون أن يكون أي ارتباط بين الإلهين، وإذا كانت الأجزاء لا ارتباط لبعضها ببعض فما فرضناه من واجب الوجود الواحد خرجنا بواجبات متعددة متكثرة، وإذا كانت الأجزاء واجبة الوجود وإذا كانت الأجزاء ممكنة الوجود لزم أن يكون هذا الواجب بالذات محتاجا إلى من؟ إلى الباطلات وهي الأجزاء الإمكانية. نقرأ العبارات. غرر في بساطته، كما هو، يعني كما تقدم في الدرس الماضي، كما هو أي واجب الوجود الواحد، يعني كما تقدم في الدرس المتقدم أن الله هو الواحد الذي لا شريك له، وأقمنا البراهين على ذلك هناك، جئنا لنقيم البراهين على من؟ على الأحدية أيضا من بعد الواحدية، وعليه السلام أبي توجد واحدية وأحدية تقدم الكلام عنها حينما ذكرنا واستطردنا مباني البركات، مقام غيب الغيوب، مقام الأحدية وهو مقام الذات، مقام الواحدية وهو مقام الأسماء والصفات. هناك كان كلامنا بلحاظ آخر، والواحدية والأحدية هنا بلحاظ آخر، هناك بلحاظ مراتب السالكين، بلحاظ مراتب العارفين، على أن العارف يطوي المسافات العرفانية الكمالية من الواحدية إلى الأحدية إلى مرحلة غيب الغيوب إن أمكنت ولو بلحاظ المراتب المطلوبة العرفانية. الآن جئنا أن نتكلم عن الشريك وعدم الشريك، وعن الأجزاء وعدم الأجزاء، كما هو عليكم السلام كما هو الواحد كما وأن الله تعالى كما وأن واجب الوجود تعالى الواحد أي لا شريك له أي لا شريك له مطلقا. أبتوجه اكتبوا معنى الإطلاق مطلقا أي لا شريك له أي لا شريك له عليكم السلام ورحمة الله أي لا شريك له في مقام الوجود الحقيقي فحقيقة الوجود مختصة به وهي الوجود بنفسه ولنفسه وفي نفسه هذه الحقيقة وهي حقيقة الوجود القائم بذاتها القيومة المقيمة لغيرها هذه الحقيقة من الوجود وهي واقع الوجود وأصل الوجود هي مختصة بالله سبحانه وتعالى وفقا لما تقدم من دليل واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات فواجب بذاته يذوق الذوات فيجعل الذوات واجبة بالغير فوجوب الوجود حقيقة بدون تجاوز وحيث في الكلمات مختص بالله سبحانه وتعالى وإطلاق الوجوب على الغير بلحاظ العلة فإطلاق التحقق على الغير بلحاظه لأنه وجوب بالغير هذا واحد هذا سيدا مطلقا مطلقا أي أن حقيقة الوجود مختصة به بعد ومطلقا أي أن الوجود الذاتي مختص فكما وأن حقيقة الوجود مختصة به تعالى كذلك حقيقة الألوهية والخالقية مختصة به فإذا الإطلاق بمعنى أن الحقائق الثلاثة الواقعيات الثلاثة واقعية الوجود الذاتي واقعية الإنشاء والإيجاد والخلق والربوبية والألوهية كلها من خواصه سبحانه وتعالى وبأدلة وجوب الوجود أثبتنا هذه تبعا لذلك الدليل الذي تقدم كما هو الواحد لا شريك له مطلقا ولا فرد لطبيعة الوجود الذاتي ولا فرد آخر لطبيعة هنا لم يرد من الطبيعة بمعنى المادي الطبيعة النوعية أو الطبيعة الكبائية أريد من الطبيعة هنا أي الحقيقة والواقع ولا فرد لحقيقة الوجود الذاتي سواه تعالى هذا تقدم لنا هذا إشارة إلى ما تقدم من الدرس الماضي كذلك جئنا اليوم لنتكلم عن الأحدية أي أن الواجب بالذاتي لا بد وأن يكون دقيقا حقيقة واحدة لا متناهية لا تكثر فيها لا بحسب الخارجي ولا بحسب التحليل الذهني كما حللنا البسائط الخارجية كالأعراض إلى مادة وصورة فقلنا البياض لون مفرق لنور البصر فحللنا ما هو بسيط في الخارج بتحليل ذهني لكن الوحدة والبساطة الإلهية كما وأنها لا تتركت في الخارج من أجزاء كذلك لا تتحلل في الذهن إلى أجزاء كذلك إنه تعالى الأحد أي الوجود الذي لا جزء له الأحد أي الوجود الذي لا جزء له وبيان معنى الأحدية وتفصيل وبيان معنى الأحدية أنه ضمير فعل ليس له لله لواجب الوجود للذات ليس له لله لواجب الوجود بالذات الأجزاء مطلقا. ما المراد من الأطلاق؟ أي لا الأجزاء الخارجية ولا الأجزاء الحدية ولا الأجزاء الحدية من جنس وفاق ولا الأجزاء الخارجية من مادة وصورة ولا الأجزاء الذهنية الذهنية هي المادة ولا الأجزاء المقدارية من المقادير. وعبارة وسيأتي تفصيل هذا الآن أنه ليس له الأجزاء مطلقا تفصيله يعني وتفصيل عدم الأجزاء مطلقا لله تعالى وتفصيل عدم الأجزاء مطلقا لله تعالى. ما المراد من هذه الكلمة؟ لا أجزاء أحد لا أجزاء أحد أي الجنس والطاق أكثر. الأجزاء كما عرفتم وتكرر أنها تارة تلحظ في الذهن بنحو لا بشر فيحمل بعضها على بعض وهي الأجناس والفصول وتارة تلحظ الأجزاء بنحو بشرط لا في الذهن أي بشرط عدم حمل بعضها على بعض وهي المادة والصورة فإذا لاحظنا الأجزاء في الذهن بنحو لا بشر كانتا جنسا وفصلا وإذا لاحظنا الأجزاء في الذهن بشرط لا كانتا مادة وصورة. يقول سواء لاحظنا أجزاء تعريفية حدية لا بشر ليس له تعالى ذلك أو لاحظنا الأجزاء في الذهن بنحو المادة والصورة أي بنحو بشرط لا كذلك لم تكن له هذه الأجزاء. لا أجزاء حد أي الجنس والفصل يعني ليس له جنس ولا فصل. نفس قوله وجودا بحتا وكون الأجناس والفصول خارجية أو ذهنية من شأن الماهية وأقسام الماهية والماهية قسيمة للوجود فما يرجع إليها لا رب له في الوجود هو نفس هذا الدليل كان فاقيا لرد كل ما هو من شأن الماهية لأن الله ماهيته هويته حقيقته وجوده أي لا ماهية له. لا أجزاء حد أي الجنس والفاق الأجزاء الحدية يسموها يعني الأجزاء التي يحمل بعضها على بعض أي الأجزاء التي هي لا بشر ولا مادة أي ولا مادة مخفف مادة مادة مخفف مادة ولا مادة ولا صورة خارجية عينية. وإذا لاحظنا الأجزاء في الذهن بما لها من الحكاية عن الأجزاء باعتبار الخارجية والتحقق أي لاحظنا الأجزاء في الذهن ملاحظة بشرط لا كانت مادة وصورة في الذهن لا يحمل بعضها على بعض واضح. فلا يمكن أن تقول السكر شربة الشربة مركب من الماء والسكر فرقا والحامض هذه الأجزاء وهي الماء والحامض والسكر لا تحمل على المركب لأن السكر بما هو حقيقة بشرط لا يحمل على الكل فلا يقال السكر يساوي الشربتية ولا يقال الماء أو الحامض يساوي الشربتية فيحمل عليه عليه السلام كما وأنه لا يقال السكر يعني الأجزاء أيضا لا يحمل بعضها على بعض كما لا يقال أيضا السكر حامض أو الحامض سكر أو الماء سكر أو السكر ماء لأننا لاحظنا بهذا اللحاظ الأجزاء بنحو بشرط لا، فإذا لاحظنا الأجزاء بهذا اللحاظ كانت الأجزاء لا تحمل على الكلي، بل وكانت الأجزاء لا يحمل بعضها على بعض. أرجو توجه لهذه المصطلحات لأنها يبتلي بها الإنسان في كل ما يأتي في أبواب الفلسفة. ولا مادة يعني وكذلك لا أجزاء، وكذلك لا أجزاء له بنحو بشرط لا، ولا مادة وصورة عينية خارجية ليس له أجزاء عينية خارجية لتكون في الذهن بشرط لا، كما في المركبات الخارجية، كما في المركبات الخارجية فإن لها مادة ولها صورة، لها حيوانية مثلا ولها ناطقية. لا أجزاء حد بل كما في المركبات الخارجية ذهنية كذا، يعني كذلك لا أجزاء ذهنية لواجب الوجود بالذات، أي ولا مادة وصورة ذهنية، أي لا جزء ولا فصل، المادة والصورة الذهنية أي الجزء والفصل، وهما لا بشار يعني قابلان للحمل. كما في الأعراض فإن الأعراض التسعة بسائط كما قالوا ليس لها مادة وصورة الخارج، لكن الأعراض بحسب التحليل الذهني لها مادة وصورة، ولذا تقول البياض لون مفرق لنور البصر، فأعطيته اللونية فجعلتها كالجن، وأعطيته عدم مفرقية البصر فجعلتها كالفصل. كالأعراض ولا أجزاء كمية، وليس للواجب لواجب الوجود بالذات أجزاء مقدارية كمية، ليس له هكذا أجزاء أي كمية أي مقدارية. وأحسن لأن ما كانت له أجزاء مقدارية كانت الأجزاء قابلة للإشارة الحسية، فتقول هذا غير ذا، فتشير إلى جزء من الكتاب، فتقول هذا الجزء من الكتاب غير ذلك الجزء من الكتاب، وهذا الجزء من الشجرة غير هذا الجزء من الشجرة، فتكون الأجزاء المقدارية كل واحد منها في جهة في مكان يختلف عن الجهة والمكان الآخر. وعسى الله أن يتبعض بهذا التبعير بأن تكون أجزاؤه يختلف بعضها عن بعض. ووجه الضبط الآن جاء ليتكلم عن الأجزاء بما هي، حتى يأتي ويقول لا يمكن أن يوصف الحق سبحانه وتعالى بالأجزاء. ووجه الضبط للأجزاء، ووجه الضبط في تقسيم الأجزاء إلى أقسامها أي الأجزاء الأربعة، أي يقال الأجزاء إما موجودة بوجود واحد في العين أي في الخارج، يعني الأجزاء في الخارج إما أنها متوحدة في الوجود، يعني يحصل منها وجود واحد في الخارج كالإنسان الحاصل من المادة والصورة، ليست المادة على حدة والصورة على حدة، إما موجودة أي الأجزاء بوجود واحد في العين، كلمة العين عبارتان عن الخارج، وإما موجودة الأجزاء بوجودات متعددة في الخارج والعين، وعلى الأول يعني ولو كانت الأجزاء موجودة في الخارج بوجود واحد إما أن تعتبر في الذهن، الآن إذا كانت في الخارج هي متوحدة لحاظها في الذهن كيف يكون؟ يقول لحاظها في الذهن حتى ولو كانت في الخارج متوحدة لحاظها في الذهن على نحوين، إما بنحو لا بشرط فتكون جنسا وفصلا، أو بنحو بشرط لا فتكون مادة وصورة. إما أن تعتبر الأجزاء المتوحدة في الخارج في الذهن لا بشر ليصح حمل بعضها على بعض، فتقول الإنسان حيوان ناطق لأنك لاحظتهما بنحو الجنس والفصل. لا بشرط فديه الأجزاء الحملية كقولك الحيوان الناطق إنسان. أي سموه الأجزاء الحملية التي يحمل التي يصف حمل بعضها أكثر. حملية ما المراد من الحملية؟ يعني التي يصف حمل بعضها على بعض. فهي الأجزاء الحملية أرتوج. هنا المصنف أورد على نفسه إشكالا وقوى أرتوج للإشكال، وقوى أنك كيف جمعت بين الأجزاء، وكلمة الأجزاء تعطي عدم الحمل، وجمعت بين الحمدية وكلمة الحمدية تعطي عدم تعطي صحة الحمل، صحة الحمل شيء على شيء، فكون الشيء جزءا في كبار جزء هذا يعطي عدم صحة الحمل، هذا كأنه يذهب إلى الأجزاء بشرط لا، والأجزاء بما هي أجزاء بشرط لا لا يثمل بعضها على بعض، كما ضربنا مثال في الشربة وأجزائه، كما قالوا في المادة والصورة بشرط لا. فقولك أجزاء كأنك جعلتها تتقابل، وقولك حملية كأنك جعلتها بشرط لا بشرط، فكيف عبرت بهذا التعبير المتنافي؟ بل والأولى، ولذا قال والأولى. فإذا هذا فإنه قال هذا التعبير مني الأجزاء الحدية فيه نحو من التسامح في التعبير، فالأولى أن نقول والأولى أن نقول أن نعبر ونقول التعبير عنها أي الأجزاء بمن؟ بالأجزاء الحدية، يعني بالجنس والفاس، وهما الأجزاء الحدية أي التي تكون حدا بالشيء تحمل عليه، فتقول الحيوان الناطق إنسان أو الإنسان حيوان ناطق. فهذه الأجزاء حدية، يعني هي الحدود بحسب الذهن، والحدود بحسب الذهن تحمل على المحدود، تحمل على المركب. واضح العبارة؟ والأولى التعبير عنها عن الأجزاء بالأجزاء الحدية لوقوعها أي الأجزاء بنحو لا بشار، لوقوعها أجزاء لحد المركب، أي لوقوعها بنحو لا بشار لتصبح أجزاء حدية قابلة للحمل على الشيء، فنقول لوقوعها أجزاء لحد المركب وهو الذي يقع في التعاريف. واضح العبارة؟ وأما التسمية بالأجزاء الحملية، وأما قول القائل أو قوله هو وأراد أن يرده، وأما التسمية والتعبير بالأجزاء الحدية، يقول هذا تعريف الشيء أنه بالأمر المتقابل أجزاء حدية لا يجتمعان. فعنوان الجزئية ينافي الحملة. العبارة سلم عنوان جزئية فانه بشرط لا، حملية لا بشرط، كيف اجتمعا؟ فإذا الأولى أن نقول الأجزاء الحدية، لأن الحدية الأجزاء التي تكون حدية هي الأجزاء التي لوحظت في الذهن لا بشرط، أما الأجزاء بما هي أجزاء فإنها تلاحظ بنحو تقابل جزء يقابل جزء وجزء يقابل الكل. واضح العبارة؟ هنا شبهة يعلم بها المصنف أو لا يعلم وأجيبت عنه في الزمن، الله والعالم. كأن قائلا يقول لماذا عبر المصنف بالأولى ولم يعبر بيجب؟ صح المثل؟ كأن قائلا يقول لماذا عبر المصنف بالأولى أن نعبر عن الأجزاء بالأجزاء الحدية ولم نعبر عن الأجزاء بالأجزاء الحملية؟ لماذا حملية وأجزاء ما عبرنا وكان أجزاء حملية؟ كان يجب علينا أن نقول نبدل كلمة الأجزاء الحملية للأجزاء لا تحمل، فأجزاء حملية كلمة غير صحيحة، فيجب كان قائل يقول أن نبدل كلمة الأجزاء الحملية أجزاء حملية لا يجتمعان بالأجزاء الحدية ليحمل، لا بنحو التعبير بالأولى بل يجب، كأن قائلا يقول بهذا التعبير. فأجاب عنه البعض بأن مراد المصنفين بكلمة الأولى لأن المسألة لا تجب بنحو الحتم لجواز أن نجعل عنوان الأجزاء الحملية عنوانا مشيرا لا مرادا إلى الأجزاء الحدية، واضح العبارة؟ فنجعل عنوان الأجزاء الحملية ليس مرادا بنفسه بل عنوانا مشيرا لغيره وهي الأجزاء الحملية، فنأتي بالأجزاء الحملية ونريد منها الإشارة بنحو الفناء للأجزاء الحدية، وهذا لا مانع من وقمصر. كما أبتوج كأن قائل يقول يعني هذا عجيب وغريب من القول، شيء يكون لم يرد بنفسه وإنما أريد ليكون عنوانا لغيره، ما هذه الكلمات؟ وهذا من الممكن حينما نأتي ونقول من للابتداء، كلمة الابتداء من المعاني الاسمية المستقلة في الظرفية، الظرفية من المعاني الاسمية المستقلة، كيف يكون المعنى المندس الذي لم يلحظ لا خارجا ولا ذهنا ولا ذهنا هو من شيء من تلك الحقيقة الاندكاسية والمعنى الرابط المندس بين أطرافه الذي لا يلحظ حتى في الذهن، فكيف كان هو الابتداء؟ فقال الابتداء عنوان مشير إلى تلك الحقيقة فيلفت الذهن إلى حقيقة مندسة ليست بقابلة للتوجه أبدا لا في الذهن ولا في الخارج، فيكون الابتداء عنوان مشير. فكذلك هنا يمكن أن نقول جاء بكلمة الأولى لأنه من الممكن أن تجعل الأجزاء الحملية عنوانا مشيرا للأجزاء الحدية بنحو البناء بنحو التنبيه لحقيقة أخرى يلتفت إليها الانتباه. وإما أن تعتبر الأجزاء في الذهن، أرجو توجه اعتبار ألا بشرط كان في الذهن، كذلك اعتبار الأجزاء بنحو بشرط لا أيضا في الذهن، لكن تارة نلحظ الأجزاء بنحو عدم الحمل وهو بشرط لا، وتارة نلحظ الأجزاء بنحو بشرط لا وهو لا بنحو الحمل وهو لحاظها بشرط لا بشرط. وأما أن تعتبر الأجزاء تعتبر أي تلاحظ الأجزاء بالذهن بشرط لا، هناك لا بشرط يعني لا بشرط يعني بدون قيد يعني نتمكن من حملها، هنا بشرط لا يعني بشرط عدم الحمل يعني وهو لحاظها بنحو المادة والصورة في الذهن وإما أن تعتبر الأجزاء في الذهن بأي اعتبار بشرط لا في قبال لا بشرط، فهي أي الأجزاء الوجودية، هنا لاحظناها أجزاء وجودية الأجزاء الوجودية الذهنية. أقصد بالله التعريف ويدقيق. لما كان الجنس لا استقلال له وهو ثاني وتابع للأنواع وللفصول خارجا وذهنا لا يمكن أن يلحظ بنحو الاستقلالي إلا بتبع أفراده إلا بتبع ما يتحقق به. فإذا لحابه الوجودي أيضا لحابه الاستقلالي إنما يكون في الذهن، يعني حتى في الذهن هو مندفع. بل فإذا قال الأجزاء الحمدية الوجودية الذهنية، يعني بلحاظ ذهني نعتبره مادة الجن في قبال الصورة، وإلا فالفصل وإلا فالجنس بأي لحاظ وبأي مرتبة من مراتب تحققه هو تابع لفصوله، تابع لأنواعه لا استقلال له. وما يقال تارة حيوان هذا نوع متوسط وليس هو الحيوانية التي هي بأزاء الفصلية بأزاء المقوم لها، فتلك مندكة ثانية في فصولها لم تلحظ لا خارجا ولا ذهنا وتابعة دائما. ولذا هذا اللحاظ اعتبار جسمي يعطي المادة والصورة استقلالية لبعضها في قبال بعض، وإلا فلا استقلالية للأجناس في قبال الفصول. ولذا قال وجودية ذهنية لأنها في الخارج خلاف هذا الاستقلال، يعني لا استقلال لها في الخارج. الأجناس لا يمكن أن تستقل لأنها ثانية في متعلقاتها، ثانية في أنواعها وفصولها. وإما أن تعتبر الأجزاء في الذهن بشرط لا، أي بشرط عدم الحمدي، فهي الأجزاء الوجودية للإشارة إلى أن الجنس في الخارج والذهن ثانٍ في أفراده ليس له استقلال. ولذا هذه الأجزاء لحاظات فقط كأنها ذهنية، لكن حتى في لحاظ الذهني إذا قلنا حيوانية بنحو الاستقلال، هذه الحيوانية نوع متوسط وليس ذلك الجن الذي هو متكون دينا. تلفاظ أعني المادة والصورة الذهنيتين، أعني المادة، لاحظنا بعد هنا مادة وصورة لا جنسا وفصلا، ذهنيتين يعني كأننا فرضناهما مستقلين لا يحمل أحدهما على بعض على الآخر. واضح مثلا؟ أعني المادة والصورة الذهنيتين فيصبحان بالتحليل العقلي كالأعراض بتحليل منا، نعطيها جنسا ونعطيها فصلا، نعطيها مادة عفوا ونعطيها بنو ونعطيها فصلا. وأما على الثاني وهو كون الأجزاء موجودة بوجودات متعددة في الخارج لا بوجود واحد، حتى لأنه كان لحد الآن فرض الأجزاء متوحدة في الخارج كفرض الآن المادة والصورة في وفيه متوحدة في الخارج بوجودنا الإنساني. الآن جئنا لنتكلم عن أجزاء لواجب الوجود، كل جزء منفصل عن الآخر واقع على حدة عن الوجود الثاني والجزء الآخر. وأما على الثاني إما أن تكون الأجزاء متباينة بالوضع يشار إلى كل جزء منها بإشارة حسية مستقلة، هذا بوضعه الخاص وذاك بوضعه الخاص. بل إما أن تكون متباينة في الوضع كل واحد منها يشار إليه، أي كل واحد منها يشار إليه بإشارة حسية مستقلة، فتقول هذا جزء وذاك جزء، فتشير إلى الأجزاء بنحو التعدد الوجودي في الخارج، فهي أي الأجزاء المقدارية. هذه تصير في الأجزاء المقدارية بعد، مثل ما كتب هذا الكتاب الذي في يدي، هذا الجزء هذا، فثم تقول وذاك الجزء، فتشير بإشارتين وضعيتين حسيتين بأجزائه. فهي الأجزاء المقدارية أو لا، أي لا تكون متباينة في الواقع، أو لا تكون الأجزاء المتعددة في الخارج متباينة، أو لا تكون متباينة في الواقع، فهي الأجزاء الخارجية عن المادة والصورة الخارجيتين بناء على الترتيب الانضمامي للترتيب الاتحادي. بناء علينا هذا على الترتيب الانضمامي، يعني أن المادة تنضم إلى الصورة والصورة تنضم إليها، لا الترتيب الاتحادي والوحدة الحقيقية. ثم الآن بينا الأجزاء على أنها تكون مقدارية وتكون ذهنية وتكون وتكون وتكون وكيف هذا المقدار. ثم أثرنا إلى البرهان يا برهان، وهو أن واجب الوجود بالذات لا جزء له مطلقا، وهو أن واجب الوجود بالذات لا جزء له مطلقا. أثرنا إلى البرهان بقولنا لو وجدت الأجزاء، أي لو كانت الأجزاء واجبة الوجود هذا، أو كانت الأجزاء ممكنة الوجود مثلا لا ثالث لهما، هذه الأجزاء سواء كانت مقدارية أو صورة ومادة أو ذهنية أو إلى آخر ما تقدم من الأجزاء، لا يخرج حالها عن احتمالين وفرضين، إما أنها واجبة الوجود بالذات، كما وأن الواجب ككل هو واجب الوجود الذي نتكلم عنه، أجزاؤه أيضا واجبة الوجود بالذات، أو أجزاؤه ممكنة الوجود بالذات. الآن نتكلم أولا على فرض كونها واجبة الوجود بالذات. لو وجبت الأجزاء على تقدير ثبوتها، على تقدير يعني على فرض ثبوتها، يعني لو فرضنا وفرض المحال ليس بمحال، على تقدير وفرض ثبوتها أي الأجزاء للواجب تعالى، فذلك خلف، فذلك خلف أبطل. هذا خلف، وسيأتي خلف ثاني، يجب الدقة في معنى الخلفين. الخلف هنا نحن تكلمنا ودخلنا لنبحث من بعد ما أثبتنا بالأدلة الماضية أن واجب الوجود بالذات هو واحد لا شريك له، وهذا تقدم وتقدم، من بعد ما أقبنا تلك الأدلة وخرجنا من تلك البحوث جئنا لنتكلم أن واجب الوجود بالذات له جزء أو لا، أو ليس له جزء، أن واجب الوجود الواحد الذي لا شريك له، هذا بعد نتكلم عنه نقول له أله جزء أو لا جزء له. يقول لو فرضت أن له أجزاء واجبة بالذات، هذا سويته، كل جزء واجب بالذات هو غني عن الأصل، هذا معنى الوجوب الذاتي، لك وجوب غيري، أنا واجب وأنت واجب، هذا وجوب غيري، والواجب الغيري الوجوب لاحق وحقيقته الفناء والفقر والإنكار. الآن أنت جئت لتفرض أن واجب الوجود الواحد الذي لا شريك له بالذات لأجزاء، له أجزاء متعددة، هذه الأجزاء كل واحد منها واجب الوجود بالذات، فإذا كل جزء هو واجب الوجود بالذات، وما كان واجب الوجود بالذات كان غنيا عن غيره، فأنت دخلت للبحث لتبحث عن واجب الوجود الذي هو واحد لا شريك له، وإذا بك من بعدي ما فرضت له أجزاء واجبة بالذات، خرجت وأنت تحمل الواجبات المتعددة المستقلة التي لا ربط لواحد عرفت عن الآخر بالآخر، كل جزء هو واجب الوجود بالذات، والواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات لا يحتاج إلى غيره، وإلا لكان ممكنا. فإذا ما فرضته من الواجب الواحد الذي لا شريك له، خرجت من الميدان وأنت تحمل واجبات متعددة بفرضك هذا، واضح المثال، لأن الواجب الوجود بالذات بينه أرجو توجه بينه وبين الواجب الوجود الثاني الإمكان بالقياس إلى الغير، أن هذا لا ربط له بذاك أبدا، وإنما تفرض قياسه إليه، وفرض القياس لا يجعل الثاني محتاجا إلى الأول، كما قال ابن تيمية في فرض واجبين مستقلين في الذات، فإذا فرضت أحدهما إلى الثاني هذا الفرض يكون إمكانا بالقياس إلى الغير، والإمكان بالقياس إلى الغير محض المصاحبة التي لا ربط لأحد الجزئين لأحد الفردين بالآخر. فأنت دخلت بواجب وخرجت بواجب، هذا الحرف الأول. بل كذلك الخلف أي خلف ما فرضته، أي خلف ما فرضته من واجب واحد لا شريك له، لأنك بفرض أجزاء واجبة بالذات خرجت بواجبات متعددة لا ربط لواجب لآخر بلا التباس، يعني خلف بلا شبهة ولا ريب، بلا التباس بلا شبهة ولا ريب. من حيث يبين أن هذا الخلف، قال من حيث أن فرضنا واحدا ذا أجزاء، فرضنا فرضنا واحدا واجب الوجود فرضناه واحد، لكن فرضنا له أجزاء، وإذا كانت الأجزاء واجبات بالذات لزم لزم تعدد الواجب، لزم تعدد الواجب، لزم أن يكون الواجب الواحد بالذات واجبات متعددة بالذات، لزم تعدد الواجب ولزم وكون كأنه قال ولزم وكون كل واحد من الأجزاء وقول كل واحد من الأجزاء الواجبة الوجود بالذات دقيقا، كل واجب الوجود لابد أن يكون بسيط ليس محتاجا إلى غيره كما تقدم في معنى عدم الشريك، دقيقا إذ بينها إذ بين هذه الأجزاء الواجبة الوجود بالذات الإمكان، لكن يا إنسان مو الإمكان الذاتي، أرجو التوجه، الإمكان بالقياس إلى الغير، والإمكان بالقياس إلى الغير لا يضر، يعني لو فرضنا وقفنا أحدهما إلى الآخر كإلهي مفروضين عند شفة ابن فمونس إذ بينهما الإمكان بالقياسي، يا بمعنى الإمكان بالقياسي للغير وضحه لنا أيها الشيخ، قال والمصاحبة الاتفاقية، هذه مصاحبة الاتفاقية، مثل زيد مر في الشارع فاتفق أن رأى عمر، هذا معنى صار محتاجا إليه في وجوده أو في شيء نسوني، لا، هذه مصاحبة اتفاقية، يعني إله على حدة وإله وجزء آخر واجب بالوجود على حدة، تقول هذا ينسب إلى ذا، هذه نسبة بالقياس ترجع إلى الذهن لا ترجع إلى خلل واحتياج في الواقع الخارجي. بل ومثل هذه الأجزاء لا يحصل منها حقيقة واحدة، لأن ضم شيء إلى شيء لا ربط له به أبدا كضم حجر إلى حجر آخر، فإن ضم الحجر إلى جنب الحجر الآخر بدون فعل وانفعال لم تحصل وحده بل تحصل حقائق، حقائق منسوب بعضها إلى بعض. والمصاحبة الاتفاقية فهذا بيان الملازمة، إن يلزم الخلف على بيان الملازمة بما تقرر أنه إذا فرض واجبان أو واجبات لا فرق في ذلك واجبان لم يكن بينهما بين الواجبين المفروضين تلازم، لماذا ليس بينهما تلازم؟ لأنك فرضت واجبين واجبين بالذات، وإذا كان واجبين بالذات لا تلازم بينهما، التلازم يحصل أبو التوجه، التلازم يحصل بين معلولين لعلة واحدة، بل هناك تلازم بينهما من جهة العلة، بين علة ومعلول لتلازم المعلول لعلته للزوم المعلول لعلة، لكن إلهين واجبين بالذات لا تلازم بينهما، بل لم يكن بينهما تلازم، وإلا لو كان بينهما تلازم، وإلا لو كان بين الإلهين الواجبين المفروضين تلازم لزم معلوليتهما، لو كان متلازمين فإذن هما ليسا بواجبين بل هما معلولا علة واحدة، وإلا لزم معلوليتهما. واضح مثلا؟ أو معلولية أحدهما أو كون أحدهما علة والثاني معلول لتكون الملازمة بينهما. فالتلازم إما لرجوع الأشياء لعلة واحدة تتلازم أو لكون أحدهما علة والثاني معلول. وكلامنا في من لا في المعلولين ولا في علة ومعلول، في علة في واجبين مستقلين بالذات. وإلا لزم معلوليتهما أو معلولية أحدهما أو معلولية أحدهما، وحينئذ وعدي وإذا كان معلولين أو كان أحدهما معلول لم يكن وحينئذ لم يكن تركيب. أنا أستاذ عنه وحينئذ في كلمة حينئذ فقط، وحينئذ يعني وإذا فرضتهما واجبين، إذا فرضت الأجزاء واجبين مستقلين لا ربط لأحدهما بالآخر إلا بنحو القياس إن كان بالقياس إلى الغير، إذا فرضت هذا أرجو توجه. متى يحصل من العناصر وحدة حقيقية؟ إذا جاءت الأجزاء وتركبت بنحو الفعل والانفعال لا بنحو ضم حجر إلى حجر. إذا جاءت الأجزاء وكان بينهما فعل وانفعال وكسر وانكسار بأن يؤثر هذا في ذاك ويتأثر ذاك من هذا، وكذلك المؤثر الأول يتأثر من الثاني ويتأثر منه. هذا تقدم في التركيب الحقيقي، متقدم أن التركيب الحقيقي ما كان بين الأجزاء فعل وانفعال وكسر وانكسار، أي أن كل جزء يؤثر في غيره ويتأثر من غيره. هذا هو معنى التركيب الحقيقي. فرض أجزاء واجبة الوجود بالذات ليس بينها أي فعل ولا انفعال، ليس بينها أي تأثير ولا تأثر، وما كان بهذا النحو بلا أي فعل ولا انفعال كيف يحصل منه واجب الوجود الواحد؟ واضح مثلا؟ لا تحصل الوحدة إلا من التركيب الحقيقي، لا من ضم شيء ونسبة شيء إلى شيء كالإمكان القياسي. واقع عبارة وحينئذ فرضت كل جزء من الأجزاء المفروضة للواجب واجبة بالذات مستقلة وليس بينها وبين الجزء الثاني إلا الإمكان بالقياس، ليس بينها فعل ولا انفعال ولا كسر ولا انكسار ولا تأثير ولا تأثر، لم يكن تركيب حقيقي. أنت فرضت إلها واجبا واحدا مركب من أجزاء، هذه الأجزاء لا بد أن يكون بينها تركيب حقيقي حتى يحصل منها ذلك الواجب الواحد، لم يكن تركيب حقيقي مؤد إلى الوحدة. وأنت تريد أن تتكلم عن واجب دخلت وهو واحد، جاب لماذا؟ تعليل لعدم الوحدة الحقيقية، تعليل هذه اللام تعليل لعدم الوحدة الحقيقية، لعدم الاستقرار، لعدم الاحتياج، لأن هذه الأجزاء كل جزء غني عن الآخر، هو واجب الوجود بنفسه لا ربط له بالواجب الوجود الآخر، فإذا كان غنياً أرجو توجه غنياً بتمام معنى الغناء ليس محتاج إلى الجزء الثاني حتى ينفعل معه ويشكل حقيقة ثانية. واضح مثلاً؟ لعدم الافتقار والاحتياج فيما بين الأجزاء التي فرضناها للواجب الذي نتكلم عنه، فرضناها واجبة الوجود بالذات، لعدم الافتقار فيما بين الأجزاء، وهذا ما ادعيناه من التلازم والخلف، هذا الذي قلنا أنه يؤدي إلى ملازمة، وهو كون الشيء الواجب بالذات واجبات متعددة، وكونه واجبات متعددة يعني يرجع إلى حقائق لا ربط لبعضها ببعض، فدخلنا بواجب واحد وخرجنا بواجبات. هذا هو الفرق. فهذا بيأمل، وهذا ما ادعيناه من الملازمة من اللازمي وهو الفرق، واحتياجي الواجبي في الوجود واحتياجي الواجبي واحتياج الواجبي في الوجود الخارجي واحتياج الواجب في الوجود الخارجي. يعني وأصبح الواجب الذي فرضته واحدا محتاجا في الوجود الخارجي إلى هذه الأجزاء. واضح؟ وما كان محتاجا إلى أجزائه هو حقيقة واحدة أجزاءه واجبة ولا في المحتاج في وجوده الخارجي إلى الأجزاء كان فقيرا محتاجا إلى تلك الأجزاء، وما كان فقيرا لا يكون واجبا له. أي واحتاج الواجب المفروض الذي لا شريك له في وجوده الخارجي إلى تلك الأجزاء الخارجية التي فرضناها واجبة في ذاتها. هذا كله إذا فرضنا الأجزاء واجبة الوجود بالذات. الآن جاء ليتكلم عن فرضنا إذا كانت الأجزاء ممكنة الوجود بالذات. هذا إذا كانت الأجزاء وجودية فعلية. يعني كيف وجودية فعلية؟ يعني هذا إذا كان الكلام عن الوجود لا عن الماهية. هذا إذا كان الكلام عن الوجود الخارجي الفعلي المتحقق في الخارج بأنه تركب من أجزاء وجودية واجبة الوجود بالذات تم الكلام عنه. أو احتاج الواجب، هذا يكون في فرض آخر. أو احتاج الواجب تقوما الأجزاء القوامية وترجع إلى الماهية. أو احتاج الواجب تقوما، أي بيان للتقوم، أي في التقوم الماهوي لتتحقق ذاته. احتاج أي في التقوم الماهوي لتتحقق ذاته الماهوية. هذا يعني والاحتياج تقوما هذا إذا كانت الأجزاء حدية تحليلية ذهنية كالجنس والفصل. لغة تقوم ذهني مثل الجنس والفصل. وذلك يعني والاحتياج إذا كانت له أجزاء فاصل وماهية مولانا، كانت له أجزاء ذهنية ماهوية صار محتاجا صار مركبا. كالإنسان المركب منه من جنسه وفصله من حيوانيته وناطقيته. بل حكي وذلك أي الاحتياج وجودا أو ماهية. وذلك أي الاحتياج مطلقا، سواء كان الاحتياج وجودا إلى الأجزاء الواجبة أو ماهية إلى الأجزاء التحليلية الذهنية. وذلك إشارة إلى هذا محذور آخر يلزم على تقدير وجودها أي الأجزاء. كما إذا أمكنت الأجزاء أي إذا كانت الأجزاء ممكنة لا واجبة على فرض ثبوتها أي الأجزاء الممكنة للواجب أيضا. الاحتياج يحصل على كل حال، فرضتها وجودات خارجية أجزاء الاحتياج يحصل، أو فرضتها أجزاء قوامية لماهيته الأجزاء تحصل أيضا. لزم أي الاحتياج لزم على كل حال، واضح المثل؟ لأن الماهية محتاجة إلى أجزائها والشيء في الخارج محتاج إلى أجزائه. لزم ذلك الاحتياج في الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، أو لزم من ذلك الاحتياج هم لعله. لماذا؟ عطم كما إذا أمكن في الأثر نالك لزم له. لأن الاحتياج من لوازم التركيب، هذا من لوازم كل ما كان مركبا، سواء كان مركبا من أجزاء تحليلية ذهنية أو كان مركبا من أجزاء خارجية وجودية هو محتاج لأجزائه. لأن الاحتياج من لوازم التركيب، فكل مركب قاعد عام ذهنا أو خارجا محتاج إلى أجزائه. وحمثة فكل مركب، هل بعد ما بها قاعدة استثناء؟ كأن الأجزاء لها شبه العلية على من؟ على المركب. ويمكن هذا إذا قلنا أخي التوجه لزما إذا قلنا الألف ألف أطلاق شعري، فنقول لزم الاحتياج. وتارة نقرأ كلمة لدنا ونقول أن الألف للتثنية لا للإقدار بل ويمكن أن يكون الألف في كلمة لدنا في كلمة لدنا للتثنية لا للإقدار أي لزوم القول إذن إذا قرأنا لزمة كأننا أشرنا إلى لزوم الخلق والاحتياج معا لأنه صار تثنية لأنه صار تثنية وإذا صار تثنية وإذا صار تثنية رجع إلى من؟ رجع إلى أمرين أي ويمكن أن يكون التثنية أي لزمة أي لزمة الخلق واحد الخلاف الفرق والاحتياج ثانيا لأن المركب محتاج إلى جميعا على تقدير إمكان الأجزاء ولزم الاحتياج والخلف على من؟ على تقدير إمكان الأجزاء أكثر في العبارة على تقدير وجوب الأجزاء لزم الخلف وتقدم الآن جاء ليتكلم عن خلف آخر ذلك الخلف الأول لزم خلاف ما فرضناه من واجب واحد أن فرجنا بواجبات متعددة ذاك الخلف المتقدم لا يخلط الخلف الثاني الخلف الثاني ما فرضناه من الواجب الوجود من الواجب الوجود بالذات إذا كانت أجزاؤه ممكنة بالذات ما فرضناه واجبا صار ممكنا صار فقرا وحاجة وعطا بالغير فالخلف الثاني هو أن ما فرضناه واجبا بالذات صار ممكنا بالذات هذا الخلف الثاني هنا لزم الخلف بناء على التثنية والاحتياج لزم الخلف الواحد والاحتياج جميعا متى يلزم الخلف والاحتياج جميعا على تقدير إمكان الأجزاء لا على تقدير وجود الأجزاء لكن الخلف تقدم لكن لزوم الخلف هنا أي الخلف الثاني على وجه آخر ليس هو الخلف الأول ذاك خلف بمعنى وهذا خلف بمعنى ثاني وهو والخلف ها هنا في المعنى الثاني صيرورة الغني المحض وهو واجب الوجود بالذات الذي دخلنا وفرضناه لا شريك له صيرورة الغني المحض وهو واجب الوجود بالذات مثوبا بالحاجة لأن فرضنا أجزاءه ممكنة مثوبا بالحاجة ومثوبا بالحاجة والحق الصير له حق الصير واجب الوجود بالذات الذي دخلنا نبحث عنه والحق الصير فهو واجب الوجود بالذات أصبح ملتئما من الباطلات أصبح ممن مركبا من الباطلات وهي الأجزاء الإمكانية واضح وكيف يكون الشيء الواجب بالذات مركبا من الأجزاء الإمكانية ملتئما من الباطلات الصرفة والواجب البحث أصبح مختلطا بالممكنات العدمية أصبح مختلطا بالممكنات العدمية فما فرضناه واجبا بالذات أصبح ممكنا بالذات هذا هو الإشكال الثاني وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.